في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام في يوم في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا أطول من الأيام ودا يا دنيا الهنا ودا يا حبي جرحي أنا أنا أطول من الأيام في يوم في حبيبي شايفك وانت بعيد بعيد وانا في طريق السهد وحيد وكل خطوة في بعدك الليل الليل وشوق وذكرى وجرح حبيبي شايفك وانت بعيد وانا في طريق السهد وحيد وكل خطوة بعدك حبيبي شايفك بقلبي شايفك بروحي شايفك بحبي شايفك شايف سلامك ايدي سلامك بحكي بشفايفك شايف سلامك ايدي شفيفك يا حبيبي شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد جناحه على جريح مشتاق شايفك وليل الفراق الفراق عالبعد فارد جناحه على جريح مشتاق مشتاق يعرف نهاية جراحه في سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحي أنا حزينة تملى عينيك. كنت أتمنى طول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عينيك. كنت أتمنى طول العمر وعيش حواليك ولا شوف عمري دمعة حزينة تملى عينيك. كنت أتمنى بس العمر شوية عليك. لو كان بإيدي كنت أفضل جنبك وأجيب لعمري ألف عمر واحد. فرحة كانت مالية عيني واستكترتها الدنيا علي. يا فرحة كانت مالية عيني واستكترتها الدنيا.